بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انتهينا في المحاضرة التي مضت عند انتهينا إلى إيه؟ انتهينا إلى آخر الفقرة 31 في صار 39. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد. كان آخر ما قلته مولانا أن الشيء بعد أن وضع قاعدة النظم جعل منه مصباحا سحريا لفهم كل غموض كلام أهل أهل العلم بالشيء. 39 أنا قلت صفحة 39 أعجزتهم مزايا ظهرت في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها. قلت إن عبد القاهر هودي في هذه الصفحة إلى ما هدي إليه في صفحة 7 حين ذكر موضوع علم البلاغة. بس لو سمحتم اللي مشغول يتفضل يطلع بره، واللي عاوز يتكلم مع صاحبه يتفضل يطلع بره. لما ذكر انها هنا دقائق طريق العلم بها الروية والفكر ولطائف مستقاها العقل، كان يحدد الملامح الأساسية للضالة التي يبحث عنها طالب علم البلاغة وطالب علم نقد الأدب وطالب علم تحليل الأساليب، وأن ضالته التي يبحث عنها هي هذه اللطائف التي مستقاها العقل والدقائق والخصائص إلى آخر ما قلناه هناك. وقلت إنه هنا في صفحة 39 اهتدى أيضا إلى خلاصة علم الإعجاز وأن الذي أعجزهم مزايا ظهرت في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه وبدائع إلى آخره. وقد تكلمت في هذا في المحاضرة التي مضت وقلت هذا النص فيه ما أفهمه وفيه ما لا أفهمه، إن هذا النص فيه ما أفهمه وفيه ما لا أفهمه. وقلت وأكرر أنه من العلم أن تقول لا أعلم، ودي قيمة رائعة جدا في تراثنا وفي علومنا وفي ثقافتنا. من العلم أن يقول الرجل لا أعلم، حتى لا نتورط ونشرح ونتكلم بما لا نعلم لأن هذا خطر على العلم وخطر على العقل. وقلت إن هذه الغوامض لها نظائر كثيرة جدا في كتاب دلائل الإعجاز، ورغم إن كتاب دلائل الإعجاز هو الكتاب الأخير لعبد القاهر وكتبه بأخره كما قال ومات قبل أن يراجعه كما استظهر الشيخ محمود شاكر رحمه الله. كتاب دلائل الإعجاز الذي هذا شأنه مليء بالغوامض، مليء بالغوامض، وغوامضه أضعاف غوامض أسرار البلاغة الذي كتبه أولا، وغوامضه أضعاف أسرار أضعاف غوامض أسرار البلاغة الذي كتبه أولا. وليس هذا مرادي، وإنما مرادي أنه بعدما شرح النظم وبين المراد منه اعتبر هذا النظم كشافا يكشف كل غوامض كلام علماء البلاغة، اعتبر هذا النظم كشافا يكشف كل غوامض كلام علماء البلاغة وكل غوامض كلامه هو. وساق أمثلة كثيرة جدا من كلام الجاحظ، وقال هذا الكلام الذي نقله عن الجاحظ هذا الكلام لا يفهم مطلقا إلا في ضوء ما قرره هو من علم النظم، هذا الكلام لا يفهم إلا في ضوء ما قرره هو في علم النظم. وصفحة 40 فقرة 32 يحرص فيها عبد القاهر على أن ينزع من عقل قارئه، على أن ينزع من عقل قارئه أي فكرة تحوم به نحو التقليد، لأن التقليد إبطال للعقل وتعطيل للعقل. ويحرص علماؤنا دائما على أن يكون الباحث شديد الاتكاء، شديد الاتكاء شديد التعويل على عقله وعلى فكره، بشرط أن يكون هذا العقل قد أشبع بالقراءة. إنما لما يتكئ على عقل فارغ يبقى اتكئ على على على وهم، لما يتكئ على عقل فارغ يكون قد اتكأ على وهم، إنما يتكئ على عقل مشبع بالقراءة مشبع بالمعرفة. وأجاز التقليد للمبتدئ مرحلة معينة من مراحل النمو العقلي، أجاز التقليد للمبتدئ، ثم بعد ذلك كان الزمخشري يقول إن المقلد أذل من العنزة الجرباء تحت الشمأل البليل، الشمأل البليل يعني المطر البارد، من العنزة الجرباء. شفت الصورة بقى، شفت الصورة ازاي؟ عنزة جرباء تحت شمأل البليل أهدى، دي أذل، المقلد أذل من هذه، المقلد أذل من هذه. وأنا أريد أن ألفت إلى شيء في هذا الصدد، وهو كان خارج عن الدرس، إنما من المهم جدا أن يقال. هو أن حركة التغريب من رأسها إلى قدمها حركة تقليد، أن حركة التغريب من رأسها إلى قدمها حركة تقليد، وأنها تفرز لنا مفكرين ومثقفين على الحد الذي وصفه الزبخشري، أذل من العنزة الجرباء تحت الشمع البليد، وأن الأمة إذا انغمست في هذا التغريب الذي هو تقليد لن تزيد على أن تكون تحت شمأل بليل، لن تزيد على، وهذا من أخطر ما يمكن على العقل. أنا قلت التقليد خطر على العقل وخطر على الفكر، خطر على العقل وخطر على الفكر، لأن تخطئ متكئا على عقلك أفضل من أن تصيب متكئا على عقل غيرك، وده كلام علمائنا أيضا، لأنك إذا اتكأت على عقلك تخطئ مرة وتصيب مرة، أما إذا اتكأت على عقل غيرك فلن تصيب أبدا، وهذا خطر جدا. ولذلك المشروع التغريب ده مشروع استعماري. لما تقرأوا وتفتحوا وتقرأوا كلام واحد زي محمود شاكر، كلام محمد حسين، كلام محمد البهاي، كتب معينة قرأناها في أول حياتنا بصرتنا بالطريق. كتابات محمود شاكر، أباطيل وأسمار، فساد حياتنا الأدبية، الطريق إلى ثقافتنا، كتاب محمد حسين اللي هو الاتجاهات الوطنية في الشعر، في الأدب المصري، في الأدب المصري الاتجاهات الوطنية، وكتابات محمد البهي الفكر الإسلامي الحديث وصلة الاستعمار الغربي وكيف كانت تطبخ قضايا هناك. فدي لابد تقرأوها عشان تعرفوا أنتوا، تعرفوا الطريق، لتعرفوا الطريق ولتعرفوا الغسة من السمين ولتعرفوا الصبر من الخطر. ففي فقرة في فقرة 32 عبد القاهر يا يا يا يا يا يا يا يا يحض على النظر والتفكير والتدبر ويصرف عن التقليد. قال كده يا ولد الشريف فقرة 32. نعم. فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل فبنا أن ننظر أي أشبه بالفتى في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه، أأن يقلد في ذلك؟ لاحظ أن التقليد مرفوض من ناحية العقيدة. ذلك يوم أشبه الفتى في عقله ودينه، في عقله لأن التقليد يميت العقل، ودينه لأن التقليد أيضا يميت الدين. وأنا قرأت في بعض كتب علمائنا أن إيمان المقلد لا يعتبر، فاعمال العقل. والغريب ان حركة التغريب بتتهم ثقافاتنا وفكرنا بانها تعتمد على النقل وليس على العقل. نعم. تعتمد على ليه؟ النقل وليس العقل. وهذا كذب، وانما يقبله من جهل هذه الكتب، لان الرفض القاطع للتقليد معناه الاعتماد معناها ايه؟ على ايه؟ على العقل. معناها الاعتماد على العقل، الرفض القاطع للتقليد. معناه انما حياتنا مليئه بالاكاذيب. ولذلك انا احب انكم انتم تكونوا يعني عينيكم ترى الاشياء على حقائقها، لانك انت اذا حسبت الشحن في من شحمه ورموا، ها اذا ايه فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. لازم يكون لك عين لو كان فيه قطرة تجعل العيون ترى الأشياء على حقائقها. لا لا لا لا لا لا كانت هذه القطرة هي الإسلام، يعني لا لا لا حرصنا عليها كل الحرص. وأنا أعتقد أن كل دروسي هي عبارة عن انقشاع الغمامة التي في العيون والتي ترى بها الأشياء على غير حقائقها. وأنت كذلك كل درسك لطلابك عبارة عن إزالة غشاوة. أنت كذلك كل درسك لطلابك عبارة عن إزالة غشاوة، عبارة عن عن عن إيضاح حقيقة، عبارة عن عن عن وضع نور أمام البصيرة، وهكذا. يلا اقرأ يا شيخ، ده مهم جدا. دي الثقافة، ده العلم، ده الدراسات العليا. الدراسات العليا ليست إلا بناء عقل، الدراسات العليا ليست تحصيل معلومات، مع إن تحصيل المعلومات مهم جدا جدا وفرض عين. أنا بقول الدراسات العليا ليست إيه؟ مع أن تحصيل المعلومات فرض عين، لا كلام فيه، بس لابد طلب دراسات عليا أن يرتقي إلى أفق آخر بعد هذا التحصيل، وهو التفكير والتدبر وبناء عقل. بناء عقل، لأنك أنت مهنتك بناء عقول. أستاذ الجامعة إذا لم تكن مهنته الأساسية بناء العقول يبقى ملوش وظيفة. وإذا ما خدتش الجامعة عملها الأساسي بناء عقول يبقى ليس لها قيمة لما لما تتعمل أي حاجة، أفضل من أن تكون جامعة. الجامعة معناها بناء عقول، أستاذ معناها بناء عقول. أنت في هذه المرحلة تبني عقلك. حتى تتهيأ. حتى تتهيأ ليه؟ لأن تبني عقول لطلابك. القضية مش قضية أكل عيش، ما هو إحنا أكل عيش ما هو ربنا ميسره. يعني أنت لما ترتفع عن هذه الخسائس ربنا ينوب عنك في تيسيرها. لما أنت ترتفع عن هذه الخسائس ويكون لك أهداف أعلى، وعاوز تبني عقول لأبناء الأمة ولأبناء الوطن، وتريد أن تجعل أن تحدث أثرا. يعني أنا وأنا في سنكم كده كنت ألزم نفسي بأن الطالب اللي يدخل محاضرتي لازم يخرج منها على لابد أن يخرج منها وليس كما دخلها. يعني إذا لم أستطع أن أغيره إلى الأحسن فلأغيره إلى الأسوأ، لأن من الأسوأ ما يمكن أن يخرج من محاضرة كما دخلها. من أسوأ ما يمكن عندي أن يخرج كما دخلها. بلا بد أن أحدث فيه شيء، أن أحرك فيه نزعة، إذا ما استطعتش أن أحرك نوازع الخير فالمحرك نوازع، لأن هو بني آدم كده، بني آدم المايع. كان الجحش دايما كده يقول بني آدم الذي هو بين ملوش قيمة مطلقة، يا يكون خير يا يكون شر، يا ينفع فضر، بس كما يضر وهكذا. فأنت مهمتك تحريك، مهمتك اصحى يا نايم، مهمتك مسحراتي، انت مؤذن، انت مؤذن في كل درس، انت مؤذن وهكذا. اقرا يا ولد. اي اشبه بالفتى في عقله ودينه؟ دائما اخف انا عند الكلمات البسيطه دي في عقله ودينه، فوجدت ان ربط الـ ربط الـ ربط ربط الاتكاء على العقل بالدين، ربط ايه بالدين. حتى العوام بالفطرة كده بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل، فلابد من العقل، فلابد من العقل. أي أشبه بالفتى في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه، أن يقلد في ذلك ويحفظ متن الدين. أنا أفهم بقت وأزيد له في عقله ويقينه، في علمه ويقينه، إن حفظ العلم من غير تدبر ليس علما. إن حفظ العلم من غير تدبر ليس علما، وأن قرار الأمور في مقرها شيء في سوس العقل كما قال عبد القادر في الصفحة الأولى. وأن إيه؟ وأن تقرر الأشياء في مقرها. أيوة، هذا شيء في سوس العقل، في سوس العقل. ويعني ايه تقرر في الاشياء في مقالها؟ يعني افهم الشيء على وجهه، هذا معناه افهم الشيء على وجهه، معناه تقرر الامور في قرارها، ان افهم الشيء على وجهه، ولن افهمه على وجهه بالحفظ، وانما افهمه على وجهه بالوعي، وانما افهمه على ايه بالوعي. يلا. ان يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر لفظه، ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي، ومن أين كثرت الكثرة العظيمة، ومن أين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الاتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر، وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة. شوف الكلام، شوف الكلام. تفسير المزايا، يعني لما نقول أن مزايا ظهرت في نظمه وخصائص صدفوها في سياق لفظه، ده ما ينفعش، لابد أن أبين هذا، وما هي هذه المزايا، وما هي، وأن أضع اليد على الحقائق العلمية، لأن تعلم ربع العلم بهذا الوعي أفضل من أن تعلم العلم كله من غير هذا الوعي، لأن تعلم إيه بهذا الوعي أفضل من أن تعلم العلم كله بغير هذا الوعي، بغير هذا الوعي. ولاحظ ان احنا اخترقتنا جهات كثيرة للسطحية العقلية التي نعيشها، لان النظام الذي مضى الفاسد، وانا طبعا كتبت هذا في كتبي كلها في عنفوان وجوده، كتبت هذا في كتبي وفي عنفوان وجوده، سطح العقل، سطح العقل هيئه للاختراق، واصبح كل دجال وكل نصاب يجد له دراويش، يجد له ايه دراويش، لان هم ما معهمش عقل يدرك انه نصاب، ما معهمش. يعني مثلا لو في مصر وعي الان ما كانش بالتحرير ده موجود. أيوة. الان نعم، لان هو الراجل وجد ان المحكمة الدستورية بتترصد كل شيء تلغيه، التأسيسية تلغى وحتتلغيها تاني، واللي كذا تلغى واللي كذا تلغى، فكان لابد ان هو يتخذ قرار بالتحصين عشان الامور تمشي. ولذلك انا ادهشني جدا ان انا اجد شخصيات وطنية زي عمرو موسى وزي البرادعي، مش صباحي، صباح ما عمري ما كنت بعتبره شخصية وطنية، عمري ما اعتبره شخصية وطنية، انما الشخصيات الكبيرة زي البلدعي وغيره يدهشني جدا جدا ان هم اصبحوا الان في صف احمد الزندي وفي صف عبد المجيد محمود وفي صف الفلول، وان حقدهم الشديد على ما يسمونه الاسلام السياسي افقدهم رشدهم، وصاروا ليس عندهم مانع من ان تسقط مصر ما دام حيسقط معها الاسلام الاخوان، مع ان كلمه الاسلام السياسي لا، انا ناقشتها في كتبي في عنفوان الزمن الاول، وقلت انها كلمه خطره جدا، لان معنى الاسلام السياسي، السياسي ده وصل الاسلام، أولا ديت مفردة وليس الجملة. تقول الإسلام السياسي مقبول، الإسلام السياسي تمام الجملة كده، الإسلام السياسي مرفوض، الإسلام السياسي مقبول، المهم إنها مفردة، إنها مفردة. وبعدين ما دمت وصفت الإسلام بالسياسي، إذن أنت مقر بأن الإسلام فيه سياسة، بأن الإسلام فيه سياسة. وما دمت تقر بأن الإسلام فيه سياسة وترفضه، تبقى أنت ترفض جزء من الدين، تبقى أنت ترفض جزء من الدين. وهذا من أخطر أنا قلت الكلام ده، كتبته في كتب وكتبت أشياء كثيرة جدا جدا في هذا الشأن. ولما طلع الكتاب بتاع الخلافة الإسلامية ده، وقال على عبد الله بن عباس اللص، حبر الأمة اللص، خلافة اسمها بتاع عشماوي، أيوة حبر الأمة اللص، ها، وعلى فيز الصحابة. وبعدين الأزهر ألغى صدر الكتاب، وبعدين رئيس الجمهورية أعاد الكتاب. أنا كتبت في مقدمة بعض كتبي إن هذا من أخطر ما يمكن، لأن رئيس الجمهورية أصدر قرار بعد كده أنه لا يجوز النيل من رموز النظام. الله، يعني يجوز، وقلت هذا، يجوز النيل من رموز الصحابة ولا يجوز النيل من إيه؟ رموز النظام. أنا كتبت الكلام ده كله في في في, في الزمن الذي مضى، فانت لازم تعرفه. انا ما بقولش كده عشان خاطر تعرفوا ان انا كتبت، انا بقول كده عشان تعرفوا دوركم انتوا، لابد ان تمارسوه. انما لما تعيش مغفل كده في ريح الجدار، مالكش قيمه مطلقه، مالكش قيمه مطلقه. لازم تكون انسان، الارض ارضك والتراب ترابك، وابوك وجدك مدفونين فيه، فلابد ان تحميه، تحميهم من الفساد، تحميهم من الطغيان، تحميهم من البطش، إلى آخر هذه الأشياء. إنما الجيل نشأ على أساس إن هو إن هو إن هو إن هو راضي بأن يكون على الهامش، راضي بأن يكون، وده من أخطر ما يمكن، وده من أخطر ما يمكن. طيب يلا، ها، أن يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل. مهم جدا ده اللي تعلمه. يعني إيه التقليد؟ لا، حفظ متن الدليل لا، ظاهر اللفظ لا، إنما البحث والمعرفة الواعية التي تضع الإعجاز. لخصه عبد القاهر في كثير من كتاب دلائل الإعجاز بهذه العبارة الجليلة، اقرأ كده هذا الشرح. أن يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر لفظه، ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي، ومن أين كثرت الكثرة العظيمة، أيوة، واتسعت الاتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر، وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة. حط قوس أو ده الإعجاز. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة، بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض لطائف لا يحصرها العد ولا ينتهي بها الأمد. احفظ دي عبارة رقم قومي، احفظ دي، ده سر من أسرار الإعجاز. هو ده الإعجاز. إنما شرحه فقط باب يأخذ العمر كله، إنما شرحه باب. عيد العبارة الثانية يا ولد. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة، أيوة، وكلم معدودة معلومة. كررها عبد القيس في الكتاب كثيرا جدا، لأنها كانت عنده، كانت في عقله هي الأصل، كانت في عقله هي أصل الإعجاز، أصل الإعجاز. أن تظهر في ألفاظ محصورة يوضع بعضها في إثر بعض من الدقائق واللطائف والمعاني ما لا يحصى، أو ما لا يدخل في منن البشر، يعني في طاقات البشر، كما قال بعد ذلك في موضوع آخر. ها وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض؟ لو التركيب لو النظم لو النظم لطائف لا يحصرها العدد. أيوة بس هو حس ولا الأمر المعجز هو أن الحق جل وتقدس وضع ألفاظ العربية التي نعرفها جميعا والتي طالما قال بها الناس شعرهم وأدبهم، هذه الألفاظ وضع بعضها في إثر بعض وعلق بعضها ببعض تعليقا ووضعا أنتاجا من الدقائق واللطائف والمعاني ما لا حصر له. أنتاجا من الايه؟ الدقائق واللطائف. بس دي لا تكفي، لازم أنا أحلل القرآن الكريم وأحلل الآيات من القرآن الكريم حتى أجد هذا وحتى أدرك هذا حتى أجد هذا. بحلل الشعر جيده وأجوده وبأجد هذا الثراء وأجد هذا الثراء هو فضيلة شعر امرئ القيس. لم يسبق الشعراء بصوره وألاعيبه، وإنما سبق الشعراء لأنه جاشت في نفسه معاني أكثر مما جاشت في نفس غيره، واستطاع أن يحيط بها بلغته وأن يلمها بلغته. لازم أنا لازم واحترام لنفسي أدرك هذا في امرئ القيس وأقرأ زهير وأدرك الفرق بينهما. الفرق بينهما الألفاظ هي الألفاظ والكلام هو الكلام والصور هي الصور، إنما الفرق بينهما في ثراء المعاني التي اعتلج بها نفوس الشعراء. الفرق بين شاعر وشاعر وكاتب وكاتب وأديب وأديب هو ثراء الينبوع الروحي والنفسي المتدفق، ثراء الينبوع الروحي والنفسي، ثراء معاني امرئ القيس، خواطر امرئ القيس. ثم أقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الآن أقرأ فيه وأجد أن كلامه عليه السلام تنال ألسنة فصحاء قومه بعض أطرافه. تنال ألسنة فصحاء قومه بعض أطرافه ثم لا تزيد. أما اضطراب كلامه على الصحة والسداد والدقة والصفاء فهذا لم يتأتى لغيره أما اضطراب كلامه على الصفاء والصحة والسداد والنقاء والوضوح لا فهذا في كلامه عليه السلام لا يتأتى لغيره، وإن نالت ألسنتهم بعض أطرافه إلا أن اضطراد كلامه جعله أفصح. طبعا لم ينكر كفار قريش أنه أفصح العرب، كفار قريش أنه عليه السلام أفصح العرب. وأنا الآن أقرأ بعض سؤالات أصحابي، وهو يجيب على السليقة وبدون احتشاد وبدون احتمال وبدون تفكير، إجابة في غاية السداد وفي غاية الصفاء وفي غاية الإصابة. ثم انتقل الى القرآن الكريم. لازم اجرب كده، لازم اجرب كل هذه الاشياء، والا العباره اللي قالها عبد القاهر ديت ان هو في كلمه مخصوصه تصاغ صياغه محدوده فيها من الطائف والمعاني ما لا يدخل، ده سهله جدا تلميذ السنه واحفظها وقول، لان لابد ان يكون لها حقيقه في صدري، لابد ان يكون لها ايه؟ واقع احسه حتى لا اكلم طلابي بلساني وانما اكلم طلابي بعلمي وعقلي، حتى لا اكلم طلابي بلساني وانما اكلم طلابي بعلمي. هو كده الطالب اللي جاي لك، انت الطالب اللي جاي لك من اخر الدنيا دي عشان تبعبعله في المحاضره، وتقول له كلام تفسد بيه عقله، لازم انت تكون انت جهزت نفسك. انا قلت ان عباره عبد القاهر دي لابد ان ندرس الشعر كله لنعرف درجته وجيده واجوده ونعرف القمه. يعني شوف امرؤ القيس اشعر شعراء العربيه، عشت زمان طويل عشان اشعر واجد واحس انه اشعر شعراء العربيه. طبعا هو واحنا في الثانوي حفظنا ان امرؤ القيس ايه؟ اشعر ده مش دلاق، ده مش علم، ده لا تلقين، ده لا ليس له، انما لازم انا اعيش مع امرؤ القيس، ومعايشتي مع امرؤ القيس وحده لا لا لا لا لا لا, لا, لا تعطي نتيجه، انما لابد اضع بجواره زهير، أضع بجواره الأعشى، أضع بجواره النابغة، أضع بجواره غيره، وشوف الزمن اللي محتاج والمجهود المحتاج علشان خاطر تشعر أن هذا قمة عالية. شوف أنت تشعر، أنا مش بقول إحنا حفظنا أن أشعر الشعراء، إنما أنا عاوز أجد أن أشعر الشعراء بنفسي حتى أحدث طلابي كما قلت بما في نفسي وليس بما هو تحت لساني، ثم ارجع الى كان النبي صلى الله عليه وسلم فاجد شيء اخر. ها؟ اجد ايه؟ وان كان السنه فصحاء قومه تنال اطراف كلامه صلى الله عليه وسلم. فاذا ما انتقلت الى القران انتقلت الى افق اخر، لا كلام النبي ولا كلام ابن القيس ولا كلام البشر، كل كان اجد شيئا اخر. وده لن يتأتى إلا بالتحليل. يعني حكاية إن الكلمات يوضع بعضها إزاء بعض دي مش ممكن تفهمها إلا لما تقرأ كتب التفسير وتتعلم كيف تحلل. علم تحليل البيان ده علم لوحده. علم تحليل البيان محتاج لمجهود. محتاج لمجهود وهكذا. يلا أم أن يبحث عن ذلك كله، أيوة، ويستقصي النظر في جميعه ويتتبعه شيئا فشيئا ويستقصيه بابا فبابا، أيوة، هو ده شغل أهل العلم، حتى يعرف كلا منه بشاهده ودليله، أيوة، ويعلمه بتفسيره وتأويله ويوثق بتصويره جداً وتمثيله، ولا يكون الفقرة دي تعلمك كيف تبحث، بدل ما يكبر انت عندك مادة اسمها مادة البحث، ها؟ عندك مادة اسمها قاعدة البحث، او ده تعلمك كيف تبحث، او ده اللي يعلمك كيف حتى يعرف كلا منه بشاهده ودليله، أيوة، ويعلمه بتفسيره وتأويله، أيوة، ويوثق بتصويره وتمثيله، نعم، ولا يكون كمن قيل فيه يقولون، نعم، أقوالا. هات لي بقت الفقرة 33. وجملة ما أردت أن أبينه لك أنه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون الاستحسان كذلك جهة معلومة وعلة معقولة. أيوة، أعد العبارة دي تاني. وجملة ما أردت أيوة أن أبينه لك أيوة أنه القضية القضية الأساسية أنه لا القضية الأساسية أنه لا بد لكل إنما تذكرت أن واحد من المشايخ رحمه الله جاءنا وهو مريض فقلنا له لماذا لم تسترح فقال إن سلفنا الصالح كانوا يستشفون بدرس العلم إن سلفنا الصالح كانوا يستشفون بدرس العلم شفاك الله وعافاك بس فاقرأ تاني العبارة دي وجملة ما أيوه اللي هي اللي القضية من نجاح العالم وتوفيق الله للعالم ان بتكون قضيته حاضره في كل صفحه ينبه اليه ها اقرا ثاني يا شريف وجمله ما اردت ان ابينه لك انه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده أيوة. من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة أيوة. وعلة معقولة عظيم يعني ما فيش كلام حسن إلا وعلة حسنه قائمة فيه ليس هناك كلام حسن امرئ القيس كلامه حسن يبقى لابد أن يكون في كلام امرئ القيس علة حسن وتكون معلومة كلام سيدنا رسول الله حسن جدا حسن جدا وفي كلامه علة استحسان علة حسن أو علة حسن وفي كلامه علة حسن يلا كمل يا ولد شريف ده مهم جدا ده مهم جدا ده من ان يكون الاستحسان كذلك جهه معلومه وعله معقوله ماشي ماشي. وان يكون لنا الى العباره عن ذاك سبيل ايوه شفت صحه ما ادعيناه من ذلك أيوة. دليل خد بالك خد بالك لابد ان يكون هناك عله للحسن ماشي احنا قلناها ولا بد ان تكون قادر على الابانه عن عله الحسن يعني ايه يعني انت تعلم العلم انت تتعلم العلم وتتعلم اللغه التي تبين بها عن العلم فلو تعلمت العلم وبقيت عاييا لا تبين عن العلم فقد ضاع علمك الله يبقى كان احنا ما احناش امام ان نتعلم فقط ان نتعلم وان نعرف كيف نعبر كيف ايه نعبر عن العلم عما تعلمنا وهو باب من العلم اذا انت فتحته طلعت منه على فوائد جليله كلام ازاي كلام في غاية الاختصار كل حسن له علة موجودة فيه كل شعر حسن وكلام مستجاد قلته أنت أو سمعته أنت علة حسنه موجودة فيه ولا بد لك أن تبينها ولا بد لك أن تتعلم كيف تبينها أن تتعلم كيف يعني لاحظ أن الإبانة عن العلم موهبة الإبانة عن العلم موهبة يعني أنا أذكر أن كان لنا بعض الشيوخ كان علمهم أغزر من كانوا في الكلية ولكنهم كانوا لا يحسنون الدرس يعني أنتوا تعرفوا كتاب الخصائص اللي محققه الشيخ محمد علي النجار دي لم يكن يمشي على أرض العرب والمسلمين أعلم منه بهذا اللسان ولكنه كان يتكلم في العلم لا نفهم منه شيئا مع أنه إذا فتح أبواب النحو وأبواب اللغة يخير إليك أنك لم تتعلم نحو ولا لغة. إذا فتح الحديث ها في أبواب النحو وأبواب اللغة يخيل إليك أنك لم تتعلم ولم تدرس، تشعر أنك غريب غرابة مطلقة عن هذا الباب الذي يتكلم فيه محمد عبد النجار. وأنا السنة الرابعة كان لي الشيخ اسمه عبد السميع الشبانة رحمه الله، كان هو في اللجنة مع الشيخ محمد عبد النجار، وبعدين أنا رايح أمتحن، الشيخ عبد السميع كان طلع الله يرحمه رجع كان بيدرستي وعرفني كويس، قال انت دخلت اللجنه؟ قلت له لسه، قال طب الحمد لله دخلت. انا حافظ المقرر حفظي، لا لا يخيل الي ان ما فيش، لو الشيطان مش حاسس يسال سؤال لا اعرفه، ها يخيل الي ان انه لا يمكن ان يوجه الي سؤال في هذا الباب وانا لا اعرف. فدخلت على النجار فبدا النجار يسال كأني أنا منش هنا خالص، لن أفهم من كلامه شيئا، مش أنا عجزت عن الإجابة، أنا عجزت عن فهم مراده. فالشيخ سميع رحمه الله قال له يا سيدنا الشيخ أنا منش عارف أجيب عن هذه الأسئلة التي سألتها أنت، أنا مش عارف أجيب. كان الشيخ سميع رجل من الصالحين، رجل طيب صالح صالح بتاع ربنا ومن العلماء العباد، وكنت دايما انا كنت ساكن في السيده زينب وهو كان بيته في السيده زينب، كنت دايما القاه يقرا القران في مقام السيده زينب وكان من وهنا كل ما يكون محاضره فاضيه يروح في سيدنا الحسين. طبعا الجماعه اخونا الثلاثين طبعا دلوقتي يعني متبرمين من الناس معهم، انما شو الجهل ما فيهوش حاجه، مو شقيق القرآن في أي مكان، تقرأ القرآن في أي مكان، تقرأ القرآن في أي مكان. المهم أن الإبانة عن العلم بابه من أبوابها. ماشي، إيه اللي جرى الشريف ده؟ وأنا كررته أن كل حسن ينطوي على الحسن، فأجد صعوبة لا حدود لها. وأنا أقرأ الآن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأستحسن، ولا أستطيع أن أضع يدي على علة الحسن. يا سلام يا سلام، فأجد صعوبة لا لا لا حدود لها. وأنا أقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظاهر، لأن حسن الكلام في الفطرة، لأنك إدراكك للحسن والأحسن أمر فطري ليس فيه إشكال، إدراكك للإيه؟ الحسن والأحسن أمر فطري ليس فيه إشكال، إنما استخراج العلة ده هو الإشكال. إنما إحنا لو قرأنا جميعا قصيدة حنقول والله هذا البيت أفضل من هذا البيت، هذا البيت وهذه الجملة أفضل من هذه الجملة إلى آخره، يعني معرفة الجيد والأجود في الفطرة. نعم. خلق الإنسان علمه البيان، إلا إذا كانت الفطرة مقلوبة، إلا إذا كانت فطرة ميتة. إنما اللي بيقرأ الشعر ويقرأ الكلام ويقرأ البيان يجد في فطرته القدرة على معرفة الجيد والأجود. أما معرفة سر الجيد والأجود فإحنا الشيخ عبد القادر بيقول لابد لك أن إيه؟ أن يكون والسبب الذي أن لكل كلام تستحسنه ولغ من أن يكون معلة معلومة هو نعم، إنما أنا مش عارف أكثر الكلام. أنا أقرأ الجملتين أو السطر من كلام سيدنا رسول الله وأعيد فيه وأعيش فيه عشان هو كلام مبهر، كلام ايه مبهر، انما فين انما ازاي اشرحه، ازاي اشرحه؟ اللي يظن ان هذا امر سهل يبقى بيضحك على نفسه. مولانا ده معنى كلام حضرتك كده مولانا ان اللي احنا بنعمله ان احنا ما نشوف كده نبص في اي كلام مولانا ده في استعاره يبقى سر الجمال هو الاستعاره لا لا لا سيبك مش كلام الفراغ ده شغل ده شغل شغل ناصب ده شغل ما لهش اي قيمه شغل ما لهش اي قيمه اصل الاستعاره من مواطن الحسن بلا كلام انما اذا ما بينتش انت كيف كانت من مواطن الحسن يبقى كلامك لا قيمه له لان الاستعاره في الكلام كله الباعة في الأسواق لهم استعارات لهم استعارات إنما أنت تقول لي مثلا هذه الكلمة مستعارة في هذا البيت أو في هذه الآية أو في هذا الحديث نعم لو أنت قلت ما إحنا تلميذ السنة عارف إنها مستعارة ها إنما المهم إنك أنت تبين لي كيف كانت موطن حسن ما هو ده اللي دمر الدرس البلاغي في نفوس الطلاب دمروا ليه؟ لأن بقول هنا استعارة من غير أن أبين كيف كانت هذه الاستعارة موطن حسن الصعب ليس من الصعوبة مطلقا أن تقول هنا استعارة إنما الصعوبة أن تبين كيف كانت هذه الاستعارة جميلة موطن حسن كيف سلكت سبيلها إلى قلب القارئ والسامع يلا وهو باب من العلم إذا أنت فتحته طلعت منه على فوائد جليلة أيوة. ومعان شريفة ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة ووجدته سببا طبعاً. إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق أيوة. بالتأويل ده هو بقى هنا الشيخ عبد القاهر باعتباره عالم أشعري في هذا النص بيشير إلى أن أخذ بعض الآيات بظاهرها قد يقود إلى التشبيه قد يقود إلى التشبيه زي مثلا ولتصنع على عيني لو أخذت عيني بظاهرها يبقى وقعت في التشبيه يبقى لابد طبعا فيها كلام في هذه الآية يعني البعض يقول لله عين ما دام ذكر أن له عين يبقى لا نستطيع أن نقول ليس له عين وهذا حق ولكنه أعلم بمراده الأشاعرة يقولون لابد أن نكون قادرين على بيان مراده وإلا كيف يتعبدنا بكلام نفوض علمه إليه وإلا كيف بكلام نفوض ما دام تعبدنا به وجعله دينا لنا فلا بد أن نكون قادرين على فهم ولذلك الآية بتاعت والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الله يعلم إلا الله والراسخون في العلم كثير جدا من العلماء يقولون يستبعدون أن يخاطبنا ربنا بشيء في قرآنه لا نعلمه وهم على حق والقائلون بالتفويض على حق بس ضيق العقل بغت أنك أنت تعتبر أن الذي يفوض مخطئ أو الذي أول مخطئ أولا البخاري والسهيلي وأحمد بن حنبل وأحمد الأول وأخذوا وكذا وكذا فضيق الأفق هو الذي يجعل هذه المسائل من باب تقسيم الأمة أنا لما كنت في السعودية كانت جامعة الإمام طبعا بتتبنى هذا المذهب السلفي أيوة وكنت راح أناقش الرسائل وأقول هذا الكلام الذي تسمعون أنت يا ابني حامل حملة على الأشاعرة ما ناخد العلم من مين فلان أشعري عبد القادر أشعري وفلان أشعري وسعد الدين ناخد العلم عن مين وحامل حملة على المعتزلة. هو في واحد من علماء المسلمين يؤول في الآية تأويل وهو يعلم أنه بذلك يخالف مراد الحق؟ لو فعل ذلك يجب لا يدخل في مقابر المسلمين. لو فعل ذلك يجب لا يدخل في مقابر المسلمين. إنما هو مجتهد، إنما ده كل اجتهاد، وكل المجتهدين أبواب الرحمة مفتوحة له. بس يلا. وهو باب من العلم إذا أنت فتحته طلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة ورأيت له أسر. وأنا بقول لكم أنا كده بقى تسطيح العقل، وخاصة الأزهر مثلا. الأزهر ده كان طلابه بيحاربوا الضلالات الموجودة في البلد. أنا أذكر وأنا طالب كان فيه راجل مهفوف عامل نفسه المهدي المنتظر، ها، وفي شوية درويش ماشيين وراه ومصدقين إن هو المهدي المنتظر، فكان لا يتصدى له. كان هو ساعة ما شوف طلاب الأزهر يتوارى، لأن كان طلاب الأزهر حراس لعقيدة المسلمين. فلما دمر الأزهر وابتلي بشيوخ وبشيوخ من غفر الأمن، من غفر الأمن، ها، شيوخ غفر الأمن، ها، إمام أكبر غفر الأمن، ها، ففسدت المسائل، فسدت المسائل. إنما بس يعني ترى هنصلح العطار إيه؟ ما أفسد الدهو. ده هو العطار اللي أفسد. العطار هو اللي إيه؟ فكيف نصدق أنه يصلح؟ العطار هو اللي إيه؟ فكيف نصدق أنه يصلح؟ بس فكان طالب الأزهر الشريف كان عقل وحده، ما هوش تابع مخترق. يلا. وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعاني. ما طبعا هو كده، هو كل علوم النقد وكل علوم البلاغة وكل علوم الأدب دائرة حول قطب واحد. لا، دائرة حول قطب واحد، وهو معرفة سبب الحسن فيما هو حسن. كل علوم البلاغة، كل علوم النقد، كل علوم الأدب دائرة حول فكرة واحدة اللي هو قالها، أن كل شيء تستحسنه لابد له من علة إلى آخره. يلا. ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة، ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد في. يعني أنا بقول لكم إن كان شيخنا الله يرحمه قد اسمه لا غير شيخ سميع، ده الشيخ اللي جاءنا لا الشيخ اللي جاءنا وهو مريض، وقلنا له أنت ليه ما ارتحتش؟ الحجار يا مولانا. لا، فقال أنا كان سلفنا الصالح إيه؟ أنا بقول لكم دي عشان أنتوا تستشفوا في طلب العلم. نعم. بقول لكم دي عشان أنتوا إيه؟ تستشفوا في طلب العلم. وأيضا شيخ من شيوخ وهو في سني في آخر عمره قال لنا إلى هذه اللحظة لم أدرس درسا ولم أجلس في حلقة علم مع طلابي إلا وأنا على وضوء. ما شاء الله. من أول ما بدأت إلى آخر ما انتهيت. بقول لكم أنا اللي بسمعه من شيوخ بقول لكم عشان أنتوا تكونوا كده، اخلعوا بقى ثوب الصياعة ده، اخلعوا ثياب الصياعة وثياب اللامبالاة وثياب التفاهة، وخذوا مواقفكم كرجال وكعلماء. يلا. ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح. أيوة. أنواع من الخلل فيما يتعلق اللي هي زي ما قلت لكم أنا ديت اللي هي آيات المتشابهات اللي فيها تأويل واختلف فيها علماء الأمة. وإنه ليؤمنك من أن تغالط في دعواك وتدافع عن مغزاك ويربأ بك عن أن تستبين هدى ثم لا تهتدي إليه. ثم لا تهدي إليه. ثم لا تهدي إليه. عدية اللي هي أنا ركزت عليها اللي هي أنك أنت تقتنع لتقنع وتعلن لتعلم وتستبين لتبين. هو هذا. وتدل بعرفان ثم لا تستطيع أن تدل عليه. بس خلاص سيبنا من سنة وهو في إيه بقى؟ بس في بقى تحقيق البلاغة. أيوة. نعم جملة بحث يعني تقريرات من الإعراب القاضي. خلاص أنت تكمل الكلام ده. هات لي بقى التحقيق القاضي في البلاغة والفصح والبان والبراهة. أقرأني يا 34. في فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك. أيوة يعني هو ما بيحددش البلاغة وما يقصدش البلاغة ولا يقصد الفصاحة ولا يقصد البراعة وإنما يقصد كل ما يوصف به الكلام بالحسن وإنما يقصد كل وصف يوصف به الكلام كل وصف حسن يوصف به الكلام وكل ما شاكل ذلك أيوة. مما يعبر به أيوة. عن فضل بعض القائلين على بعض الله يفتح عليك ما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض حط خط تحت فضل بعض القائلين على بعض لأن الخطوة بتاعت الأساس أساسية هي تمييز بين كلام البعض أيوة هي أن الكلام يفضل بعضه بعض الله يفتح عليك مين اللي قال كده الشيخ أبي أيوة أن الكلام إيه يفضل بعضه بعض وأنا قلت إن إدراك فضل بعض الكلام على بعض سهل يعني مو سهل يعني مو سهل يعني مو سهل. ليس بإشكال ليس صعبا جدا إنما السبب إنما التعليل هو الذي دونه خلط القتال والأحسن ليس التعليل وأنا يعني أنا من أول حياتي وأنا كلف بالتحليل وأنا كلف بالتحليل كان في مجلة اسمها مجلة الشعب وكان فيها دايما بعض المقالات اللي بتحلل وانا فاكر ان كتاب نمط صعب ونمط مفيد للشباب محمود شاكر ده انا كتبته بخط ايدي كان هو بينشر مقالات في مجله اسمها المجله بينشر مقالات ايه في مجله المجله فكنت ما طلعش كتاب فكنت اخاف ان المقال ان اعداد المجله تضيع مني فكنت أنقله بخط ولا يزال عندي الكشكول اللي أنا ناجل فيه هذه المقالات بخط يدي ليه لأن التسوق عالي محمود شاكر من الذين يعني أوتوا قدرة على التسوق البيان بطريقة فزة بطريقة فزة جدا فكنت أهتم بهذا كل الاهتمام من أول حياتي وأنا أهتم بهذا الجانب ولأن أنا أحسست إن الجانب الذي ينقص الدرس البلاغي هو جانب التحليل والتذوق وأنا حين أقول التذوق إنما أعني التذوق العلمي القادر على معرفة الأسرار التذوق العلمي مش التذوق الأعمى مش التذوق اللي هو التذوق اللي هو الانطباعي اللي بنسموه احنا الانطباعي لا أنا أقصد التذوق الذي يدرك طرائق العربية في الإبانة عن المعاني كنت شديد الحفاوة بهذا لأن أحسست أن الذي ينقص الدرس البلاغي هو الدرس النحوي والدرس النقدي إحنا أشبعنا من دراسة النظريات النقدية وأشبعنا في دراسة الفنون البلاغية وأشبعنا في دراسة القواعد النحوية أما أن نرجع إلى اللغة ولا تذوق النحو من خلال المفضليات ولازم كتب النحو ونتذوق البلاغة من خلال المفضليات وليس من كتب البلاغة. فهذا شيء ناقص. تخرجت من الكلية وأنا أعلم أنه نقص ظاهر جدا جدا، فعشت لهذا الباب. وكل كتاب، معظم كتاباتي حتى في كتب البلاغة عبارة عن تحليل، عبارة عن إيه؟ تحليل. وأشهد أني إلى هذه اللحظة أقف أمام نصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الشعراء، وقدرتي على استخراج الأسرار لا تزيد عن 20%. وقدرتي على إيه؟ لا تزيد عن 20%. لا تزيد. ولذلك الكلمة التي قالها علي بن عبد العزيز، علي بن عبد العزيز ده قمة من القمة بتاع الوساطة، قمة من القمة التي قالها، إنك أنت تستحسن ولكنك لا تستطيع أن تعبر. يعني أنا بعتقد أن عبد القاهر هنا بيرد على علي بن عبد العزيز، وعبد القاهر نفسه ما قدرش يفي. عبد القاهر نفسه زي ما قلت لكم، دايما العلماء في مقدمات الكتب بيرموا أحلام بعيدة، خيال. مقدمات الكتب فيها خيال، فيها خيال لعلماء، مش خيال وهمي، إنما فيها خيال لعلماء عقولهم تستشرف آفاقا بعيدة، تستشرف آفاقا بعيدة. يعني عبد القادر بيقول كل شيء تستحسنه فيه موطن حسنه، وأنت قادر على ذلك، وكذا كذا إلى آخره. وأنا وضعت الكتاب ده علشان أضع إيدك على أسرار الإعجاز. بعد كده أجيب السكاكي بعد ماما، والسكاكي كان داهية في معرفة العلم، وقال لا يزال أمر الإعجاز غائما جدا، مع أن كتابات عبد القاهر السكاكي كان بيقول في مقدمة كتاب المفتاح: همي أن أضبط معاقد كلام الأصحاب. همي ها أضبط معاقد كلام الأصحاب. كلام الأصحاب دولت مين؟ عبد القاهر والزمخشري والرازي. فهو قرأ عبد القاهر قراءة دقيقة جدا، ولم يقرأ عبد القاهر قراءة أعمق من قراءة الزمخشري. لا، شوف، لم يقرأ أحد الجاحظ أعمق من قراءة عبد القاهر. والجاحظ أشعار، الجاحظ مبتذل، ولم يستخرج دقائق أفكار الجاحظ إلا هذا الأشعري، ولم يستخرج أحد دقائق عبد القاهر إلا المعتزلي، وهكذا. إنما شوية الدلاويش، شوية الهلفيت الموجودين دول بيعتبروا عاملين صراح في الأمة، عاملين ايه؟ صراحة في الأرض بين السلفي والخلفي والأشعري واللي مش أشعري، وشوية الكلام، شوية الجماعة سطحيين، ليس لهم قيمة. إنما شوفها واقع تاريخ، كأن الله سبحانه وتعالى جعله منارا لنا. لم يقرأ الجاحظ، مش معتزلي بس، الجاحظ ليه كلام في العقائد لو قرأته تستعيذ بالله، تقول اللهم اغفر له وارحمه. ها؟ ولم يدقق أحد في تراثه ويستخرج صفوه ويمخذ زبدته مثل عبد القاهر. ثم جاء عبد القاهر الأشعري ولم يعكف أحد على علمه ولم يقدم احد علم عبد القاهر للأمة من خلال التفسير الا الزمخشري. هذا الكلام، هذا الكلام تم كلام. انما يعني انا بقول لكم كده عشان تبقى مخكم واسع شويه، مخكم نظيف شويه، لانك انت لو اعتقدت ان الزمخشري ده كافر، اول مش كافر، اول الايه، اول الايه، الزمخشري انكر رؤيه الله يوم القيامه، ها انكر ايه؟ لو كان هو يعلم ان رؤيه الله ثابته وانه ينكرها داخل لا يدخل في خرم الاسلام. عبد القاهر اول الايات تصنع على عيني وعن كذا او او او الايات، لو يعلم ان هذا التاويل خلاف مراد الحق لخرم. انما دي اجتهادات، اجتهادات ضيق الافق جعلها خلاف، جعلها جعلها تشققات في الامه. ولذلك انا غير مستريح، يوجد تيار سلفي، تيار جهادي، تيار من كلنا مسلمين امه واحده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، انت عامل ايه يا حبيبتي؟ خلصت امتحان؟ احسن شويه؟ يلا خير، اللهم شاء. طب انت عاوز مني حاجه؟ في المنيا يعني؟ طب كلم امك، انا في الكليه. نعم يا رب. انا كنت بقول ايه؟ وان هذه امتكم امه واحده، امه الرسل كلها جميعا، احنا واليهود والمسيحيين واتباع موسى وعيسى واسحاق امه واحده. فكيف تكون، فكيف ها تفرق، فكيف هذا التشرذم الذي نحن فيه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة بس. ها فيما يخص مسألة تأويل أو أيوه التزام الصحابة بمسلك التفويض، هل يضع على هذا المسلك شيء من القداسة؟ أو هو الذي لا لا لا إطلاقا، أصل لو كان قداسة، أصل الصحابة التزموا بطريقة التفويض. والله شوف هم كمان يعني إيه؟ يعني هم كانوا إيه؟ ما ما ما ما ما عاشوش هذه المشاكل. يعني انا لم اقرا انهم تكلموا في هذه الايات التي تكلموا فيها. تفهم كلامي؟ بس ولو كان ده هذا قداسه ما كانش الاشاعره ظهروا ولا المعتزله ظهروا. دول كلهم علماء المسلمين، كلهم علماء الامه، كلهم خزانه من العلم. ابن جني معتزل، الزمخشري معتزل، وهكذا وهكذا. فانت لو عزلت، والقاعده هي اللي انا قلتها لك وكنت بقولها لاخواننا في جامعه الامام، لان فيه نابته هناك ظهرت بتهاجم هذه الاشياء، فقلت لهم اذا كان هؤلاء يؤولون وهم يعلمون ان هذا التاويل غير مراد الحق، يبقى لا يفهم في خبر المسلمين ولا يكفن ولا يصلى عليه، انما كله اجتهادات. وباب الاجتهاد هو ده، هو ده، هو ده عظمة هذه الأمة، عظمة هذه الأمة هو في هذه، في هذه الاجتهادات. يلا في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ومن المعلوم أيوة ويكشف لهم عن ضمائر قلوبهم. ومن المعلوم ألا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن تستولي على أيوة. هوى النفس. أنا في الكلية حبيبتي عاوزة تكلم أمي تكلمها في البيت. ها؟ طيب. النص ده مهم جدا. تفضل اللفظ على النص ده مهم جدا. لماذا؟ اقرا لي كده. ليس إلا إيه؟ ومن المعلوم ألا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة. بس حسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة ده عبارة أخرى عن مفهوم النص. حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة ده تعريف آخر. أيوة للنص. أيوة تعريف آخر. هو هو هو هو هو ما عرفش النظم الى الان, هو هيعرفه بعدين اللي هو توخي معاني النحو فيما بين الكلم حسب الاغراض التي اغراض الاغراض والمقاصد, لان ضبط الكلام ضبط لغتي وضبط الفاظي وصياغه تعبيري على وفق مقاصدي ضبط ألفاظ وتراكيب على الإبانة ضبطها للإبانة ضبطها للإبانة عن مقاصدي عما في النفس عن مقاصدي هو ده حسن الدلالة وتمامها فيما له كذا. يبقى النظم هو توخي معاني النحو على وفق الأغراض والمقاصد, توخي معاني النحو على وفق الأغراض بمعنى أنني أضبط ألفاظ وتراكيب ضبطا يفي بأغراض بأغراض ومقاصد, هو ده نفس حسن الدلالة. ولذلك أنا بعتبر هذا الباب تمهيد لإيه؟ لتعريف النص. وإرهاص لتعريف النص. والمهم إنك تقرأ في الكتب, تقرأ هذه اللمحة في الكتب. المهم إنك أنت تقرأ هذه اللمحة في الكتب. يعني إيه؟ يعني أقرأ ده وبعدين أقرأ تعريف النص. من غير هذا الرابط يبقى دي قراءه مبتوره, انما القراءه الجيده انك انت تبحث عن الوشائج التي بين ابواب الكتاب, تبحث عن الوشائج والروابط التي بين ابواب الكتب. وزيك انا كنت اهتم جدا بقراءه هذا الفصل مع طلابي علشان ده حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة ده يكاد يكون هو النص. والمهم أن هذا النص انتوا فاهمين حاجة؟ المهم أن هذا النص مما اقتبسه عبد القاهر من كلام الجاحظ. المهم ان هذا النص اللي هو حسن الدلالة أو تمامها فيما لو كانت دلالة ها؟ مما ولم ولم ي وهذا لم يخرج الجاحظ وهذا لم يخرج الجاحظ وإنما نقله الجاحظ عن أهل العلم بالبيان من بني هاشم ومن قريش ومن أهل الفصاحة من الجاهليين لأن هم لما يتكلموا عن حسن الدلالة هم بيصفون هم يصفون بذلك عملهم في البيع امرؤ القيس ممكن أن يقول حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة لأن مهمته في الشعر لأن شغله في الشعر هو إيه؟ هو حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة لأن شغله في الشعر هو حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة فهمين كلام؟ يبقى أنا لما أجد هذا النص اللي هو رأس تعريف النظم عند عبد القاهر مقتبسا من الجاحظ وعند الجاحظ مقتبسا من فصحاء بني هاشم أو العلماء الربانيين كما كان يقول عنهم هم مش علماء بلاغة دول هم وصافون لتجاربهم أنا قلت لك إن امرئ القيس ممكن يقول حسن الدلالة تمام لأن ده عمل امرئ القيس لأن قفا نبكي كل مجهود امرئ القيس فيه حسن الدلالة وتمام فيما لو كان الدلالة وهكذا أنت فاهم كلامي؟ نعم أنت فاهمني؟ نعم الله ده يبقى كأن أنا أمام حقيقة علمية تائهة وهي أن أصل النظم عند عبد القاهر مأخوذ من كلام أهل البيان الذي رواه الجاحظ مأخوذ من إيه؟ وأنا كتبت هذا في كتاب مراجعات في أصول الدرس البلاغي مراجعات في أصول الدرس البلاغي إذن أنا أمام مصدر حقيقي لبلاغة عبد القاهر أمام إيه؟ مصدر حقيقي لأن هذا النص بعينه وجدته في كلام الجاحظ حسن الدلالة وتمامها فيما لو كان الدلالة مع تحريفات بسيطة ملهاش قيمة إنما جوهر النص عندها وعند الجاحظ منقول من كلام الفصحاء من بني هاشم الله يقول كأن المسألة يبقى كأن أمام معرفة تاريخية تائهة لأن كثير جدا من الهلفيت إلا ما بيقروش بيقولوا ده بلاغة يونانية حتى بعض المشايخ لما يحب يتنوروا حاكم الخيبان هو اللي يحب يتنور يقول لك البلاغة يونانية البلاغة يونانية يا سيدي البلاغة رأس الأمر في البلاغة هو علم النظم ورأس الأمر في النظم أهل البيان من بني هاشم وأكثر من هذا في كتاب اللي هو مراجعات الدرس البلاغي وجدت الرموز الثمانية اللي عبد القاهر تكلم عنهم هنا التأليف والتركيب كذا كذا كذا وجدت هذا مما وصف به الجاهلون شعرهم وجدت هذا إيه؟ مما وصف به إيه؟ أنا أكذب الواقع التاريخي وأسمح كلام الهلفي أنا أكذب الواقع التاريخي وأسمح كلام الهلفي أنت فاهم حاجة؟ أنت بتشتغل هي تشغل تنحك تقول أنا في قسم أصول اللغة يلا ها يلا ها أيوه ما السر في تقديم الجر والمجرور له على كان اللي هو فيما كانت له فيما له كان غيرت الدلالة حلها فيما له كانت له فيما له كان الدلالة قدم الجر والمجرور أيوه وتمامها فيما له كان الدلالة طب ايه السر؟ انها لم تكن دلاله الا لهذا القصر اختصاص القصر مش هو المقصود تمام مش هو المقصود انهم يقدمون ما هم البيان ايوه بشأنها. ايوه له ده له كلام يعني فيما كانت دلالة له، مش كده انت؟ ده الأصل، فيما كانت دلالة له. لما تتأمل انت الكلمات اللي هي الكلمات اللي هي بنت هذه الجملة، هتلاقي ان له دهيت لها أهمية فيما له كانت دلالة، فيما له مش فيما كانت دلالة له، لأن له لا يعني دلالة له فيما له، فيما له اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو حسن الدلالة، حسن الدلالة، حسن الدلالة فيما له الكلام ك صح الكلام يا سيدي، نعود على الكلام في وصف، ايوه غير وصف الكلام، ماشي ماشي يلا هان. ولكن استاذنا بعد اذن حضرتك، يعني ثمة سؤال، وكان عبد القاهر هنا يرد على من يقولون بان المزية والحسن في اللفظ، اي لا هو هو هو يعني انا اشعر بهذا وكانه لا شوف هو, هو هو هو هو قبل ان يؤسس للنظم، لا هو شوف هو عبد القاهر من اول كلامه في دلائل الاعجاز واول كلامه في اسرار البلاغه بيتجاوز مساله اللفظ ويتجاوز مساله المعنى ويرجع بالمزية إلى العلاقة، لا إلى العلاقة اللي هي النصب اللي هي العلاقة إلى الربط بينهم، يعني لما كان بيتكلم في الـ في الـ في الـ في الأسرار وقرأتها معكم بيقول لقف نبكي لما أنت تحل هذه الألفاظ وتذهب ما بينها من روابط، يبقى أصبحت كلاما لا قيمة له، أصبحت كلامنا إيه؟ هو يريد أن يقول أن هو يريد أن يقول أن تفوق امرئ القيس في هذا الشطر كان في الروابط والعلاقات ليس إلى المعنى ولا إلى اللفظ، وإنما وده القضية اللي حكمته من أول أمره في الكتابين. يلا ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ، بس خلاص احنا انتهينا من دي، انتهينا من دي، وهات لي اول فقرة او صفحة 44. واذا كان هذا كذلك واذا كان هذا كذلك فينبغي ان ينظر الى الكلمة قبل دخولها في التأليف، نفس الموضوع اللي في الاسرار البلاء. ولذلك أنا يعني حقيقة من الأشياء التي كنت أتمنى أن أكتبها ولكنني لم أجد وقتا لها، الموضوعات المشتركة في الكتابين، ها الموضوعات إيه المشتركة في الكتابين، ها هل أستطيع بحاسة سادسة أن أقول إنها بدأت هنا؟ إنها بدأت هنا؟ وهل أستطيع أن أقول إن هذه الفكرة التي وجدت في الأسرار ووجدت في الدلائل هي في الدلائل أوفى؟ أم هي في الأسرار أوفى؟ كنت أريد أن أفعل ذلك. يلا فينبغي أن ننظر الكلمة قبل دخولها. وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخبارا وأمرا ونهيا واستخبارا وتعجبا وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة. أيوة. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل؟ دي نفسها موجودة في الأسرار، دي نفسها موجودة في الأسرار في الـ في الـ في الـ في قف نبكي. نعم. قف نبكي. ها؟ موجودة في الأسرار في قف نبكي. إنما لما تقرأها في الأسرار لما إيه؟ بتشعر أنها في الأسرار لا أقرب إلى أن تكون هي البداية، أقرب إلى أن تكون هي البداية، لأنه هو ما عملش حاجة في الأسرار أكثر من أنه فك الروابط التي بين قفا نبكي وقاله كومة من الألفاظ لا يلتفت إليها ولا تفيد شيئا ولا تعبر عن شيء. وده موقف في غاية الدقة وفي غاية السداد، لأن هذا البيت من أفضل مطالع الشعر، وهو مطلع قصيدة هي أفضل قصائد إمرئ القيس. احنا قلنا أن إمرئ القيس أشهر الشعراء، وقف نبكي أشعر شعرك. ولو أنت ولد شغال ولك بصيرة حتستطيع أن ترتب قصائد الديوان ترتيب من حيث الجودة. فأنت لو رتبت من حيث الجودة لا يجوز لك أن تكتب شيئا قبل قفا نبكي، ولا يجوز أن تكتب شيئا بعد قفا نبكي قبل ألعب صباحا أن يطل البال. وكأن ألعب صباحا أن يطل البال هي التالية له، وهكذا وهكذا وهكذا، هذا الشغل. وهكذا تستطيع أنت أنك ترتب حسب الجودة، تستطيع أن ترتب من حسب. فكأن عبد القادر لما اختار قفا نبكي وعمل فيها هذا كأنه هو بيبدأ الفكرة أساسا. يلا ها. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين؟ هنا الفكرة هنا فيها زيادة، الفكرة هنا فيها إيه؟ زيادة. زيادة فين حتى الزيادة؟ أين الزيادة هنا؟ بس يا حسنت يعني، لأنه هناك ما ذكرش أن الألفاظ بتتفاضل أو لا تتفاضل، وإنما ذكر أن الألفاظ إذا نزعنا الروابط دي هي إيه؟ الروابط دي هي ايه؟ هي عمل المتكلم في الكلام، هي فكره، هي شعره. هذه الروابط هي شعر الشاعر، هي فكر المفكر، هي فلسفة الفيلسوف، هي كلام المؤرخ. الروابط دي هي الروابط دي في كتب التاريخ هي عمل المؤرخ، في كتب الفلسفة هي عمل المتفلسف، في كتب النحو هي الروابط. الروابط هي هذه، هي ما تسمعه مني وأسمعه منك، ولولاها ما وجدت. هنا أضاف شيئا وهو هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل؟ لا، ألفاظ اللغة سواء في هذا الأمر، ألفاظ اللغة سواء في هذا الأمر، وإنما التفاضل يكون بالربط وهكذا. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها؟ يبقى أنا لما أكون بكتب في المباحث المشتركة بين الكتابين أقول أن الكتابة دي كتبت بعد التي مضى، لأنها أضافت. لأن العالم إذا كتب كلاما واحدا في كتابين تستطيع أنت أن تدرك أي الكتابتين كانت أولا، لأنه حين يضيف تكون الثانية. طيب سيدنا مش ربما يعني ربما مثلا ذكرها بالتفصيل هنا وهناك أشار إليها باختصار مثلا ممكن، بس هو إيه هذا التفصيل يعني أنها كتبت بعد الأولى بس، وبعدين هي كلها اجتهادات. ما أنت أصدق أنت إذا كنت حتنتظر لما تكتب الحق الذي لا يأتيه الباطل مش هتكتب شيء، فلن تكتب شيء. بعدين يا مولانا الرد على الشيخ محمود الكلام اللي بيقوله إن هناك مولانا فرق هناك فرق بين الاختصار وبين أن تكون الفكرة مجرد بذرة الذي يدركها. ماشي ماشي ماشي ماشي أنت فهم كلامي؟ أيوة. هنا مثلا إيه وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظ على لفظ. أنا قلت لكم مرة إن عبد القاهر ظلم القاضي عبد الجبار لأن العبارة تكاد تكون عبارة عبد الجبار، لأن العبارة دي هو ما قرأش المغني. أنا في في في البحث اللي كتبته عن بين الشيخين عبد القاهر وعبد الجبار أقطع بأن عبد القاهر لم يقرأ المغني، لأنه هو هاجم عبد الجبار في أشياء لو قرأ المغني ما هاجمه فيها، لأن يجد ما قاله في المغني متفق مع كلام عبد القاهر. ضم كلمة إلى كلمة هدي كلام عبد الجبار، ضم كلمة إلى كلمة دي كلام عبد الجبار. يلا. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة؟ بس فأنت إذا كنت أنت لا تريد أن تكتب إلا ما لا فيه الباطل، أنت مش هتعمل حاجة. أنا لي تجربة، أنا لما بدأت أجمع مادة علمية لكتاب الإعجاز البلاغي مادة علمية لكتاب الإعجاز البلاغي، الشيخ محمود شاكر رحمه الله قال لي تعالى في غير يوم جمعة، يعني إيه ما في يوم الجمعة ده فيه الناس كلها، في كل موردين الشيخ رحمه الله. فرحت له غير يوم جمعة فقرأت معه 10 ملازم من كتاب سماه مداخل إلى الإعجاز. نعم. ها؟ مدخل إلى ليه؟ مالك ابن نبي. نعم. لا غير دي غير دي كتابه كتابه كتابه أيوة كتابه كتابه وهو كان طبع منه 10 ملازم 11 ملزمة وتوقف. ليه توقف ليه؟ لأنه هو خلص كلام العلماء ويريد أن يتكلم هو في الإعجاز، فوجد نفسه أمام شيء صعب. وكان الشيخ شاكر رحمه الله يستحسن القرآن جدا ويهول سماع القرآن وما أذكرش أنه كتب في آية واحدة. يا الله. ما أذكرش أنه كتب في آية واحدة تهيبا للقرآن ما أذكرش، ربما يكون كتب بس أنا ما قرأته تهيبا. فلما قرأت هذا الكتاب عزمت على أن أنا المادة بتاعتي اللي جمعتها أحركها ولا أرميها في البحر، إنما طلعها كتاب مستحيل. تفهم كلامي؟ لأن أنا وجدت نفس تاني خالص، وجدت إيه؟ نفس تاني خالص. طب وانت حتطلع الكتاب بإعجاز بعد ما سمعت الكلام ده؟ يئست من أن أكتب الكتاب. وبعدين بعد الزمن طويل ألقى الله في روعي معنى هو اللي أنا بقول لكم عليه ده. الله، إذا ما كنتش حتكتب إلا على مستوى كتابة محمود شاكر يقبل روح اشتغل في شغلانة ثانية، لأنك لن تصل إلى هذا المستوى. إذا كنت مش هتكتب إلا إذا كتبت على مستوى كتابة محمود شاكر يبقى أنت شوف لك شغلانة تانية، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى. وإنما عليك أن تقدم لقومك ما عندك بشرط أن تبذل قصارى جهدك. بشرط إيه؟ أيوة، بشرط أن تبذل ثم تقول هذا ما عندي. يرموه في البحر يقبلوه، هذا لا يعنيك، وهكذا. أنا بحكي لكم الحكاية دي عشان أقول لكم يعني إحنا بنخفف عن نفسنا شوي. أنت ما أنتش مطالب بأنك أنت تتجاوز قدراتك. انت لست مطالبا بان ايه؟ انما مطالب بان تصل بقدراتك الى نهايتها ثم تقدم ما عندك لقومك. وتقديمك ما عندك لقومك ضرورة، وتقديمك ما عندك لقومك ايه؟ ضرورة. وهكذا. يلا. وهل يقع في وهم، وهل يقع في وهم وان جهل ان تتفاضل. بس هذا الكلام هتفهموا انتوا لوحدكم، تفهموا انتوا لوحدكم. طبعا قلقه وفصيحه هذا كلام برضه حزبونه، ان شككت فتامل. فقر سبعه وستين. اذا فكرت ان شككت، ان شككت فتامل، هل ترى لفظه منها بحيث لو اخذت من بين اخواتها وافردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه. أي توقيلها يا أرض ابلعي ماءك وسماء اقلعي وغير الماء. طبعا إيه هو هناك ما ذكرنيش آيات في الأسراء، ما ذكرش في آيات في الأسراء، إنما ذكر أن ذكر معنى ما قالوش بلفظه، إن عبقرية امرئ القيس في هذا التشابه. إن إيه وشاعرية الفزة. أنا بقول أشعر شعرائنا، وده كلام قاله سيدنا علي بن أبي طالب، وأنا انبسطت جدا لما معايا سيدنا علي قال كده، لأن الشعر امرئ القيس دخل جهنم. فهمت كلامي؟ انبسطت جدا لما سيدنا علي قال كده، لأن سيدنا علي نظر إليه من حيث هو شاعر، ما نظرش إليه من حيث هو من حيث هو سلوك. وسيدنا علي يعلم أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، ولذلك لا يجوز إقامة الحد على الشاعر إذا اعترف بأي بخمر بغير خمر، إذا اعترف بأي شيء. لا ليس ليس ليس رفع القلم رفع عنه الحرج. تاخذ بالك معي؟ فهو أشعر الشعراء، وخف نبكي أشعر شاعر، وأشعر القصيدة هو هذا المطلع. وأشعر القصيدة هو إيه؟ يبقى إذن أنا لما أقول إن قفة نبكي من ذكرى حبيب بتمثل عبقرية امرئ القيس، أنا مش متجاوز. لأن لاحظ إنك أنت تسيء إلى الكرام إذا أضفت إليهم ما ليس له. عليك أن تعرف ما له وهذا حسبه. ها؟ أنت تسيء إلى الإيه؟ الكرام إذا أضفت ما ليس له. طب أنا قلت إيه؟ مولانا أنا صرحت مع آية وكيلة، صرحت مع آية وكيلة أرض بلاعي ما أخي. أنا قلت إيه تاني؟ تسيو أيوة حين تضيف إليه السلام، وإنما عليك أن تضيف، عليك أن تعرف ما له، وهذا حسبه، وهذا حسبه. ولذلك مثلا أنا يسوءني جدا جدا إن أنا أقرأ ثناء عاطر على كلام الله وتكلف في هذا السماع، لأن كلام الله غني عن هذا، غني عن هذا، وكلام سيدنا رسول الله غني عن هذا. وهكذا. يلا ها مولانا، احنا نصحتك ان تطوف بنا حول آية وكيلة يا رب الله معك. اي ما اظهر لنا ما فيها يا مولانا. من عام 2008 مولانا، وانا يعني لا استطيع ان ادرك ما هو الآية دي. ما من كتاب من كتب البلاغة إلا وتكلم في هذه الآية. إلا إيه؟ وتكلم في هذه الآية. أنا سمعت أن أحد العرب حينما سمعها خر ساجدا، وإحنا نسمعها ليل نهار. أي يعني هي طبعا. أنا بقول لكم أن أنا ما وقفت أمام كلام مستحسن إلا وأردت أن أستخرج وجه حسنه وزدت عن الشفل، ودي فيها مبالغة كمان، فيها مبالغة. إنما ثم تقول قيل يا أرض ابلعي ماءك وتنظر إليه من زاوية أنه لا يخاطب الأرض فتستجيب، ولا يأمرها فتطيع إلا الذي قال له كلي فكانت. نعم. ها؟ نعم. لما تنصر الله بالزوال، أنه لا ينادي الأرض فتستجيب، ويأمرها فتطيع إلا الذي قال لها كوني فكان. وانت ممكن جدا انك انت تخاطب الارض، انما الفرق بين خطابك وخطاب خالقها فرق شاسع. كلامه قادري، كلامه هو، لانه هو خطابه تقول له اتينا طائعين. فقال لها والارض اتيا طوعا او كرها. شفت الكلام؟ قالت شفت الكلام؟ اتيا ايه؟ طوعا او كرها. دي لا يقولها الا الذي خلقها. لا يقولها الا الذي خلقها. فرق بين خطاب الناس للارض وخطاب الحق، خطاب الخالق للخلق. قيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي فتبلع، ويا سماء اقلعي فتقلع، وهكذا. فهو ديت الايه ديت عظم المعنى الذي يتوافى على النفس منها، مع قلة ألفاظها معنى غامر. معنى إيه؟ غامر. لا عهد للناس به ولا عهد للعقل به. لماذا خر الأعرابي ساجدا؟ لأن الأعرابي لم يستسمع أذنه أمرا للأرض فتستجيب الأرض. لم تسمع أذنه أمرا للسماء فتستجيب السماء. وهكذا. يلا انشا. وهل تشك اذا فكرت في قوله تعالى وكيف بالشك وكيف بالشك وكيف بالشك في ذلك؟ ومعلوم ان مبدا العظمه في ان نوديت الارض ثم امرت ثم في ان كان. لاحظ ان عبد القاهر هنا بيتكلم ايه؟ بيتكلم كلام مختصر لجيله لمجتمعه. يعني مثلا دايما كل كاتب بيخاطب الوسط العلمي الذي عاش فيه، الذي عاش فيه. ولذلك كانت تكون خطاب العلماء اللي عاشوا في عصور الازدهار خطاب موجز جدا، خطاب ايه؟ موجز جدا، لان هذا كان يكفي. مبدأ العظمة أن نوديت الأرض. طب ما احنا بنقوله يا أرض يا أرض مشاء وبلعين مثلا. ما أنت ممكن جدا أنك أنت تقول يا أمنا الأرض، يا لما كان واحد لما زلزال كده وواحد شاعر بيقول يا أمنا الأرض ماذا دهاك وماذا كذا وكذا، أو الفلاح عندما يخاطب الأرض بس. إنما إنما إنما نوديت فأطاع، ونوديت بيه بياء دون أي دون أي نحو يا أيته الأرض. أيوة بياء التي للبعيد، التي للبعيد. اللي بيكتب لهم عبد القاهر يفهمون من هذا أن نداء الأرض بياء التي للبعيد، مع أن الله سبحانه وتعالى قريب من كل منادى، نداء بياء التي للبعيد مع ان الله سبحانه وتعالى قريب من كل منادى، فيها شيء من الـ من الـ فيها شيء من تعالي الربوبيه. فيها شيء من ايه؟ من تعالي الربوبيه. ها يا سلام. ايوه يلا. وكيف بالشك في ذلك؟ ومعلوم ان مبدا العظمه في ان نوديه مبدا العظمه، مبدا العظمه، مبدأ وعز الألوهية. مبدأ العظمة وهو عز الألوهية الذي هو عز. ولذلك كان البغدادي البغدادي هذا كنز من الكنوز. أنتم ما تعرفوش حاجة عنه، كنز من الكنوز، لأنه هو وضع خطوط واضحة لعلم جليل اسمه علم الإعجاز، بعد ما رفض كل الذي قيل في زمانه عن الإعجاز. بعد ما رفض ايه؟ في زمانه عن الإعجاز، واعتبره فاسد لا يهدي إلى الإعجاز. وضع من أهم ما وضعه مفهوم عز الألوهية، وأن هناك آيات ناطقة بعز الألوهية، زي ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. تشوف ضمير العظمة في الآيات، ها؟ ضمير إيه؟ العظمة. أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا تستطيع نفس إنسانية أن تعين صاحبها على أن يقول أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا تستطيع نفس إنسانية أن تعين صاحبها على أن يقول أوحينا إليك روحا من أمرنا، معنى لا يمكن نفس إنسانية تتحمله، معنى لا يمكن إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الغزالة لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أي نفس إنسانية تعين صاحبها على أن يقول لو نشاء لجعلناه حطاما على كل زرع الإفرار. هذه عظمة الألوهية، هذا باب جديد فتحه الباقي الله، وهو من الأهمية بك. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآيات اللي فيها عز الألوهية، الآيات اللي فيها إيه؟ فكان هو كان بس أستاذنا لفظة البلع، البلع دي ليها معنى أكيد أزيد من الشرب، أو يعني تربة عادة تمتص المية بتاعتها أو أيوة. فإن هي تبلع دي استجابة سريعة. ومعلوم أن مبدأ العظمة ثم أمرت ثم في أن كان النداء فيها. برضك أيضا مما سمعته وحيرني في الفهم من الشيخ محمود شاكر، هو أنا قلت إن هو واقف عندي عند الإعجاز، يعني عندما اللحظة التي عليه أن يتكلم فيها، هو عليه إيه؟ في إيه؟ الإعجاز. وقف. سمعت مرة بيقول القرآن معجز لأنه كلام الله. القرآن إيه؟ معجز لأنه كلام الله. فأنا قلت له إنه دليل أنه كلام الله أنه معجز. وجدت هذا عند ابن حزم الظاهري، ووجدته وأنا أقرأ القرآن، وجدت إن القرآن، إن كل من يقرأ القرآن، أن كل إيه؟ من يقرأ القرآن يجد الله في كل سطر. وأذكر أنا مسألة التدريب، عاوز شغل، أنتم مش هتفلحوا. ليه؟ لأنكم خايبين، ده متدروش، وده عامل لي صوفي، وده عامل لي سلفي، وده متنيل بنيله، وده عايشين انتوا في في في في في بلا، انتوا عايشين في ايه؟ في بلا، في بلا، في بلا. انا كنت بقول كده ليه؟ يجد الله في كل سطر. ايوه انا وانا كده ارسل لكم كده، قعدت اقرا الشعر لادرك من الشعر شيئا عجيبا جدا ليس هو الذي يبحث الناس عنه في الشعر، وإنما أردت أن أرى النابغة في شعر النابغة. أردت أن أرى إيه؟ وأردت أن أرى زهيرا في شعر زهير، فأحسست أن النابغة رجل ابتلي بموضوع المتجردة، ولولا هذا الابتلاء لذهب نصف شعره. ابتلي به، ولولا هذا الابتلاء لا ذهب ولا استشهاد. وجدت زهير مفتون بمكادم الأخلاق بتاعت الهرب بن سنان والحارس بن عوف. فوقع في نفسي أنك إذا قرأت شعر امرئ القيس تجد امرأ القيس، وإذا قرأت النابغة تجد النابغة، وإذا قرأت زهير تجد، وإذا قرأت البقرة وآل عمران تجد الله. مش عاوزة كلام، مش عاوزة كلام. إذا قرأت النابغة وجدت النابغة، وإذا أنت لم ترى النابغة وأنت تقرأ النابغة يقول أنت لم تقرأ شعر النابغة. إذا أنت لم ترى النابغة وأنت تقرأ شعر النابغة إذن أنت لا تقرأ النابغة. إذا أنت لم ترى الأعشى الرائع صناجة العرب، صناجة العرب دي ابن جني يفسر صناجة يعني إيه؟ يقول إنك إذا أنشدت شعره بقي صويت في أذنك بعد الإنشاد. إذا إيه؟ شفت التزوق شكله؟ ده ابن جني اللي احنا بتاع الصرف وبتاع النحو. إذا إيه؟ صويت، شفت التعبير؟ مش صوت، بقي ايه؟ في شعرك بعد. وجدت الأعشى، وإذا قرأت القرآن وجدت الله، وإذا قرأت البخاري وجدت محمد بن عبد الله. ما في ذلك شك، ما في ذلك شك. قراءتك لأي كلام تريك صاحب هذا الكلام. قرأت الجاحظ تريك الجاحظ، بس ساعات بتريك بطريقة مختلفة. مثلا الجاحظ أحيانا كثيرة تراه وهو يجمع نصوص أهل الشعر وأهل الأدب، ويجمع ترى رجل جاد حافظ راوية. وأحيانا حين يكتب رسائله مثلا عن الطرق، حجج النبوة، رسائل الجاحظ بتجد شخصية تانية مختلفة تماما، وهكذا. فلابد أن تتعود على هذا الشيء. وأنت تقرأ عبد القاهر بتجد عبد القاهر يسكن في حروفه، يسكن في كلماته. عبد القاهر ساكن هنا، هو المسألة مش شعر فقط، وإنما أيضا أنت عبد القاهر ساكن هنا. ها أنا قلت إيه؟ عبد القاهر إيه؟ ساكن هنا. لما يقرأ لك الآية الكريمة ويقول لك يا قيل والنداء وكذا كذا، أنت بتشوف عبد القاهر وهو يحاول أن يضع يدك على على على على على موطن التأثير في الآية الشريفة، وهكذا. مما طيب. يشهد لذلك. أيوه. فكرة كمان بلاتين. خلاص بقى تقدر الكلام ده سهل. بس. الأبيات دي حتى. حتى تقولون الحديث السهلة دي. فكرة رقم 39 مال هي؟ لا يعني هو ديت أنا تقرأ لوحدكم الكلام ده، تقرأ لوحدكم. نقرأ الخاتمة يا مولانا، واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدا. 53 لا بس خلاص. والله بس هنا شبه ضعيفة، مش عايز أقف عندها. شبه ضعيفة مش عاوز أقرأ، أنا عاوز أقرأ الحاجات الصعبة الأهم. يعني أنا المحاضرة الجاية إن شاء رب العالمين سأقف عند صفحة 66 في اللفظ يطلق والمراد به غيره، دي حقرها بسرعة و حقرها بسرعة. أنا عاوز أقرأ أشياء صفحة 80 السر الصح من أول صفحة 80 القول في نظم وتفسير، القول في نظم وتفسير يعني اللي قبل كده تقدر تفهمون بس الساعة كام؟ الساعة 1:30. سيدنا حاج بتقول كل شاعر أجده في شعره، ده يرد على الناس اللي هم الغربيين اللي بيقولوا إن الشعر ده لا ما يعبرش عن جاي منطقة اللاوعي ومش عارف الكلام ده. لا يعني يقولوا القصة بتاعت كودلخان دي اللي هو عمل الشعر القصيدة بتاعته. لا هو يعني كل أمة لها طريقة في تذوق أدبها وشعرها. استاذنا بقى بتاع الشيخ احمد سؤالا يتعلق بالجوهر. احمد الدكتور مصطفى ناصر له كتاب اسمه محاورات مع النفس العربي، وهو يتكلم عن يعني يقرا في مدحون هذا الكتاب الجاحظ في البيان والتبيين، ويقول ان الجاحظ كان يعني يحاول ان يعبر عن رايه بطريقه اشبه بالفكاهه، يعني هو ينفي منحى الرمز في التعبير.